بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها أمر، فيها خبر وأمر. ففي أولها خبر عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي آخرها أمر من الله لعباده المؤمنين أن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأخبر عن نفسه وعن ملائكته بأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وفي هذا الأمر، في هذه الآية، أمر بخير، وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في القرآن هذه الصيغة: يا أيها الذين آمنوا، في ما يقرب من 90 موضعا في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام جاء يعني ما يدل على فضلها وعلى عظيم شأنها وعلى كيفيتها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها. وجاء عن العلماء بيان معناها، فمما جاء في معناها في قول في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ثناء، أنها أن صلاة الله على نبيه الثناء عليه وتعظيمه وبيان عظيم شأنه عند الملائكة، وأنه يذكره الله عز وجل ويثني عليه وينوه بشأنه في الملأ الأعلى. فهذه صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك عن أبي العالية الرياحي من التابعين أنه قال: إنها ثناء الله عز وجل على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء له بالسلامة وتحصيل كل ما فيه خير، والسلامة من كل ما فيه نقص صلوات الله عليه وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا، وهو أعلاهم منزلة وأعظمهم منزلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا صلاة المؤمنين وسلامهم على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء له عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى، الذي يدعى ويرجى هو الله، وأما غير الله عز وجل فيدعى له ولا يدعى. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام يدعى له ولا يدعى، ولا يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الله عز وجل أن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والذي يدعى ويرجى هو الله عز وجل، فهو الذي يخص بالعبادة ويخص بالدعاء والرجاء والخوف. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء إنما يكون لله عز وجل، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره فإنه يدعى لهم، يدعى لهم ولا يدعون، غير الله عز وجل يدعى لهم ولا يدعون، الملائكة يدعى لهم ولا يدعون، والرسل يدعى لهم ولا يدعون، والدعاء إنما هو لله وحده لا شريك له. فإذا صلاة المؤمنين على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم يسألون الله عز وجل أن يصلي عليه، والمقصود من ذلك أن يزيد وأن يحصل ذلك كثيرا في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الصلاة حاصلة من الله كما أخبر بذلك في أول الآية: إن الله وملائكته يصلون. ولكن المسلمين يطلبون من الله عز وجل المزيد، المزيد من الصلاة عليه والثناء عليه وبيان عظيم منزلته وقدر درجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما كيفيتها فقد جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بيان كيفيتها، وذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قائلين: كيف نصلي عليك؟ قد أمرنا الله بالصلاة والسلام عليك، وقد عرفنا كيف نسلم عليك، وذلك في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه كيفية السلام التي جاءت مبينة في التشهد. فسألوا عن كيفية الصلاة، لأنهم أمروا بالصلاة والسلام، والسلام عرفوا كيفيته، والصلاة يريدون أن يعرفوا كيفيتها، فبادروا إلى السؤال لمعرفة الكيفية التي ينفذون بها قول الله عز وجل: صلوا عليه. ينفذون لأنهم أمروا بالصلاة، فأمروا فسألوا كيف يصلون، ما هي الكيفية التي تكون بها الصلاة، فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الكيفية التي علموا إياها بعد أن سألوا عنها، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بها وأنها هذه كيفيتها. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوها عنه صلى الله عليه وسلم وتلقوها عنه وبلغوها للتابعين، وبلغوها للتابعين الذين أخذوا عنهم. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الواسطة بين الله وبين الأمم وبين أممهم، هم الواسطة. الملائكة الأنبياء يأخذون عن الله وهم ويبلغون أممهم، والصحابة رضي الله عنهم هم الذين تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب والسنة، ولهذا بلغوا ما تلقوه عن رسول الله عليه السلام، بل وفعلوا ما يشوق ويرغب في معرفة في أخذه عنهم، في أن يؤخذ عنهم الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين: لقيني كعب بن عجرة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب لعبد الرحمن: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بلى فأهديها إلي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الهدية، انتهت الهدية. فقول كعب لعبد الرحمن ألا أهدي لك هدية، هذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ السنن وتبليغ ما تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحرصهم على أن يؤخذ عليهم عنهم على التمام والكمال. ثم إن التمهيد من كعب لعبد الرحمن بهذه المقالة تجعل عبد الرحمن يتشوق ويستعد ويتهيأ ويحرص على معرفة ما سيلقى عليه، لأنه مهد له بقوله ألا أهدي لك هدية، فألا هذه للتنبيه. وقوله ألا أهدي لك هدية أي يعني أعطيك هدية، وهذه الهدية وصفها بأنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال ألا أهدي لك هدية وسكت يمكن أن تكون شيء آخر، قد تكون مالية وقد تكون علمية، لكن لما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بأنها هدية علم وهدية هدى ودعوة إلى الخير وتوجيه إلى الخير. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يبين لنا حرص الصحابة على إبلاغ السنن وعلى أنهم أدوا إلى التابعين الشيء الذي تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، الصحابة هم الواسطة، هم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى ولا عرفوا كتابا ولا سنة إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت كتب الحديث مملوءة بالأحاديث الصحيحة التي تلقاها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأدوها إلى التابعين، ثم التابعون أدوها إلى أتباع التابعين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس، خير هذه الأمة التي خير الأمم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليهم التابعون الذين أخذوا عن الصحابة، ويليهم أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمهم الله بأن جعلهم أصحابا لرسوله عليه الصلاة والسلام، أوجدهم الله في زمانه وشرفهم بملازمته والدفاع عنه والجهاد معه وتلقي الكتاب والسنة عنه. ولهذا أثنى الله عليهم في الكتب السابقة، في التوراة والإنجيل ذكر الصحابة في التوراة والإنجيل، وأثني عليهم في التوراة والإنجيل كما في آخر آية من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه شداوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذه صفة أصحاب الرسول في التوراة. ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فصار فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. فمن فضلهم ونبرهم أن الله أثنى عليهم في الكتب السابقة قبل أن يوجدوا وقبل أن يوجد زمانهم، وهذا كله يدلنا على فضلهم ونبرهم، وأن الله تعالى أكرمهم بأن كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فشرف أبصارهم بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم، ومتع أسماعهم بسماع صوته عليه الصلاة والسلام، فصار لهم ميزة ليست لغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كما في الحديث الذي معنا قال كعب: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الكيفية التي هي اللهم صل على محمد وعلى محمد جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة، ولكن أكملها وأتمها هذه الصيغة التي جاءت عن كعب بن عجرة، والتي مهد لها بقوله: ألا أهدي لك هدية. وذلك أنه جمع فيها بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وفي بعض الروايات يعني ذكر الآل لإبراهيم وليس فيها ذكر إبراهيم، وفي بعضها ذكر إبراهيم وليس فيه ذكر الآل، لكن هذه الصيغة فيها الجمع بين آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله بعدما يعني صلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولهذا قال بعض أهل العلم إنها أفضل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي أفضل كيفيات. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل وأجاب، ولو كان هناك شيء أفضل منها لبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه السلام أنصح الناس للناس وهو أفصح الناس، فهو أفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا وأكملهم نصحا عليه الصلاة والسلام، أكملهم نصحا لأمته عليه الصلاة والسلام. ف يعني فهذا يدل على أنها أفضل كيفية، لأنه لو كان هناك كيفية أخرى لبينها لهم. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو حلف إنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يبر بيمينه إذا صلى بالصلاة الإبراهيمية هذه، إذا صلى صلاة إبراهيمية فإنه يكون برا بيمينه، لأنها أفضل صلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها وعلمها أصحابه، ولو كان هناك غيرها أحسن منها لبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه أنصح الناس للناس عليه السلام، وهو أفصح الناس وأكملهم بيانا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه هي الصيغة الكاملة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجمع بينهما في آخر الصلاة، يؤتى بالتشهد وفيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنسان في صلاته جمع بين الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع بين السلام على الرسول في قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجمع بين وأضاف إليها الصلاة في قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعند كتابة اسمه، فإنه يؤتى بعد ذلك بصلى الله وسلم أو عليه الصلاة والسلام. هاتان الصيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو عند كتابة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال فعند الكتابة يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند النطق يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما صيغتان مختصرات: صلى الله عليه وسلم، والثاني عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وقد امتلأت كتب الحديث في هذه الصيغة، عندما يسوق الإسناد: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، عن فلان الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, أو أمر صلى الله عليه وسلم بكذا, أو مر صلى الله عليه وسلم بكذا, وهكذا. فيؤتى بكلمة صلى الله عليه وسلم قبيل كل حديث يذكره صحابي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الكتابة يكتبون صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يكتبونها كاملة. ولهذا جاء في كتب المصطلح الأمر بكتابتها كاملة والتحذير من كتابتها ناقصة, فتكون كاملة إذا جمع فيها بين الصلاة والسلام فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. قالوا وليحذر كاتب الحديث أن يكتبها منقوصة لفظا أو معنى, منقوصة صورة أو معنى. فمنقوصة صورة بأن لا تكتب كاملة وإنما يرمز لها بصاد أو بحروف صلعا أو ما إلى ذلك, وإنما يوصون بأن تكتب كاملة لا يرمز لها بحروف. فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما يقال قال رسول الله بين قوسين صاد يعني إشارة إلى صلاة على رسول الله, لا, يقول تكتب كاملة. وكذلك عليه الصلاة والسلام تكتب كاملة, فلا تكتب, فلا يعني يرمز لها بحروف بل يؤتى بها كاملة في الصورة وأيضا كاملة في المعنى بأن يجمع بينهما فيقول صلى الله عليه وسلم, ما يقول صلى الله عليه فقط دون وسلم, ولا يقول عليه السلام دون عليه الصلاة والسلام دون عليه الصلاة, بل يأتي بصلى الله عليه ويأتي بعدها بوسلم, ويأتي بعليه الصلاة والسلام فلا يأتي بعليه السلام وحدها وإنما يأتي بالصلاة قبلها فيكون جامعا بينهما من حيث المعنى, وأيضا في الكتابة من حيث الصورة تكون كاملة. ولهذا يحذرون يعني من كتابتها بالرموز, فيقول صاحب القاموس صاحب الصلات والبشر في الصلاة على خير في الصلاة والسلام على خير البشر, يقول ولا يكتبها كما يكتبها الكسالى والجهلة وعوام الطلبة يكتبون صورة صلعا قال رسول الله ثم يكتبون صلعا يعني حروف مجمعة يعني تدل على صلى الله عليه وسلم. قال يعني الذين يفعلون ذلك كسالى وجهلة وعوام الطلبة, وأما يعني أهل الجد والاجتهاد وأهل العلم والبصيرة وأهل يعني الفهم يكتبون صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام مبينة في تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أما فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء في صحيح مسلم حديث صحيح, من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة, من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة, الحسنة بعشرة أمثالها. وجاء حديث في غير الصحيح في السنن والمسانيد, ومنها قوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه, رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه, البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه, وهذا فيه تحذير وترهيب من ترك الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكره, عند القراءة وعند السماع. فعندما يذكر يعني ويقرأ القارئ يأتي بالصلاة والسلام, وعندما يسمع السامع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال البخيل, وقوله البخيل يعني البخيل حقا, وإلا فإن من يبخل بالمال بخيل, لكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, أبخل من يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام. البخيل من ذكرت يعني البخيل حقا, وإلا فإن البخيل بالمال بخيل, لكن هذا أبخل من ذلك البخيل, لأن المال فيه شح تشح النفوس فيه, لكن الصلاة يعني الكلام سهل, سلام كلام يسير سهل, صلى الله عليه وسلم إيش الخسارة إيش الكلمة, المال تشح به النفوس, ويعني ولا يقدم كل أحد على أنه يجود به, لكن الصلاة والسلام على رسول الله إيش الخسارة على إنسان يقول صلى الله عليه وسلم كلام سهل يسير. ولهذا قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه, يعني البخيل حقا, البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكذلك الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة, إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. كل هذه تدل أو من هذه من الحديث الدالة على فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره وعند سماع ذكره أو سماع اسمه, يعني عندما يذكره كتابة أو قراءة أو يسمع ذكره عليه السلام فيصلي ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ثم إن السنة جاءت في مواضع يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثل بعد الأذان شرع بعد الأذان أن يدعو بالدعاء المأثور وأن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم, جاءت السنة بذلك. وكذلك عند دخول المساجد والخروج منها يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المساجد وعند الخروج من المساجد وعند الخروج من المساجد. وكذلك في يوم الجمعة وليلة الجمعة يكثر الإنسان من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا آثرت الكلام على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الليلة لأنها ليلة الجمعة, لأنها ليلة الجمعة, وقد جاءت السنة في إكثار الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة. وكذلك يعني في المواضع التي ورد فيها ذكر الصلاة يحرص الإنسان على أن يأتي بها, ويحرص على أن يكون مكثرا من الصلاة والسلام على رسول الله في جميع الأوقات, يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات. هذه بعض الأحاديث الدالة على فضل الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ألف العلماء مؤلفات في هذه العبادة وهذه الطاعة التي هي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وألف في ذلك مؤلفات كثيرة. أشهر هذه المؤلفات وأوفاها كتاب لابن القيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم, هذا كتاب نفيس ومجلد ضخم كبير كله يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان ما يتعلق بها يعني من الحديث وما يتعلق بها من الفقه والاستنباط، فهو أوسع كتاب ألف في ما يتعلق في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. ومن ذلك الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر للفيروزابادي صاحب القاموس، وكذلك القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم للسخاوي. والسخاوي ذكر في كتابه جملة من المؤلفات التي ألفت قبله وذكرها وذكر جملة منها، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، ثم قال إن أكملها وأوفاها خامسها، وخامسها هو كتاب جلاء الأفهام لابن القيم. قال إن هذا أحسن ما أوفى ما كتب في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هناك كتاب مشهور اشتهر عند كثير من الناس في مختلف الأقطار، وهو دلائل الخيرات للجزولي. هذا كتاب اسمه دلائل الخيرات والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعني ليس يعني مبريا على ما تثبت به السنن، وليس مبريا على فقه في الدين، وإنما مبريا على تجميع صلوات فيها في بعضها في غلو وبعضها فيه جفاء. وأنا أذكر يعني بعض الصيغ التي اشتملت عليه، وهي يعني غير لا يعني لا يليق ليست لائقة، بعضها في جفاء وبعضها في غلو. أما ما فمن أمثلة ذلك قوله في دلائل الخيرات: اللهم صل على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم بارك على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، اللهم سلم على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. هذا كلام باطل. الله يقول ورحمته وسعت كل شيء، والجزولي يقول اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من رحمته. رحمة الله واسعة، رحمتي وسعت كل شيء. فإذا هذا كلام ساقط، كلام باطل، يعني أن يصلي عصام بمثل هذا الصلاة: اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من رحمة شيء. رحمة الله وسعت كل شيء. ومن ذلك يعني قوله اللهم صل على محمد ما حمت الحوائم ونمت النوايم وشدت العمايم وسرحت البهايم. ايش الكلام هذا؟ اللهم صل على محمد ما سرحت البهايم، اللهم صل على محمد ما شدت العمايم، وأسوأ من ذلك ما نفعت التمايم، لأن هذا في دعوة إلى اتخاذ التمايم وتعليق التمائم، وهذا لا يجوز. قد جاءت السنة بتحريم ذلك ومنع ذلك، وهذا فيه الإشادة بالتمائم ويعني الترغيب فيها، وأنها هذا شيء سائغ ولا بأس به. ثم أيضا فيه من العبارات التي فيها غلو الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل على محمد يعني اللهم صل على من تفتقت من وضوئه الأشجار وفاضت من نوره جميع الأنوار، وكذلك محمد تاج ملكك وعروس مملكتك وطراز ملكك وما إلى ذلك من عبارات التي لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا فيه أحاديث موضوعة مكذوبة، يعني الإنسان إذا سمعها يجد بعد في أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول لسانه منزه عن ينطق بها. ومنها الحديث الذي فيه يقول يعني أن إنسان إذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صلى إنسان على الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله من تلك الصلاة ملك له جناحان، جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورأسه ملوية تحت العرش، ورجلاه مقرورة في الأرض السفلى. كلما صلى إنسان على الرسول يخلق الله ملك بهذه الهيئة، ويقول صلي على فلان صلى على نبيه، يعني هذا الملك الذي يخلق على هذه الهيئة يؤمر بأنه يصلي على فلان لأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من أحاديث دلائل الخيرات، هذا حديث من أحاديث دلائل الخيرات. والحديث الثاني يقول أن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة من فمه مسرعة، فلا تمر بشجر ولا حجر ولا مدر إلا قالت أنا صلاة فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله ب70,000 لغة، ويكتب ذلك كله لهذا الذي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الرسول؟ هذا كلام يقوله الذي يعطي جوامع الكلم 70 × 70 × 76 مرات؟ يعني الحساب هذا إذا ضرب 70,000 × 70,000 × 70,000 وهكذا يطلع شيء لا يعرف مقداره. هذا كلام الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، وقال الحلال بين والحرام بين، وقال الدين النصيحة، الذي قال هذا هو يقول هذا؟ هذا كلام الرسول عليه السلام عليه نور، وأما هذا كلام ركيك عليه ظلمة، وهو كلام ممجوج يعني لا تقبله، يعني لا يعني تأنف منه النفوس. 70,000 × 70,000 يخلق طائر بهذا ويكون بهذا الوصف 70,000 × 6 مرات. كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم منزه لسانه الشريف أن ينطق بمثل هذا الكلام، هذا الكلام البارد البارد، منزه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا الكلام الذي أعطي جمع الكلم يأتي ب70,000 × 70,000 × 70,000. هذا كلام ساقط غير مستقيم. وقد كتبت رسالة في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها وشيء مما ألف فيها، وذكرت دلائل الخيرات وذكرت جملا مما فيه، وقد أحضرته لنقرأ ما يتعلق بدلائل الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم حفظكم الله في كتابكم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها، ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان، كتاب دلائل الخيرات للجزولي المتوفى 45 و800، وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض

التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين، إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه، انتهى. وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري، قال في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب بتكفير الذنوب للأذرعي في الصفحة 125 تنبيه: جاء في كثير من الأحاديث من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح أو يحمد الله، وكلها أحاديث باطلة. قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب دلائل الخيرات ثناء عظيما في كتابه خواطر دينية، ووصفه بأنه سار مسير الشمس. هذه كلمات في تتعلق بدلائل الخيرات، ولهذا فأنا أوصي وأنصح كل إنسان يعني سمع هذا الكلام ألا يشغل نفسه بمثل هذه الأشياء التي يعني لا أصل لها، وإنما يكفيه أن يأخذ بما أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الكيفيات التي جاءت في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما، وألا يشغل نفسه بهذه التجميعات التي جمعت وتكلف جمعها وهي لا تتفق مع ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم من النهي عن إطرائه، وإنما يذكر بأنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يجوز تلحين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإنشاد بها؟ قد تكون الإنشودة خالية من أدوات اللهو. الإنسان لا يأتي بالتكلف، يصلي كما علمه الله وكما يعني أعطاه الله دون أن يتكلف بتلحين أو ترنم وما إلى ذلك، وإنما يأتي كما يتكلم في دعائه وسؤال الله عز وجل، هذا من جملة الأدعية التي يدعو بها، فلا يتكلف بترنيم وتلحين وما إلى ذلك. يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل مقبول دائما لا يحتاج إلى إخلاص؟ كل عمل لا بد فيه من نية، إنما الأعمال بالنيات. الإنسان عندما يدعو ويذكر الله عز وجل يعني ما يستحضر أنه يعني يثني على الله ويتقرب إلى الله عز وجل. ما حكم المداومة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة الجمعة؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء؟ ما نعلم، لكنه ورد الاكثار من الصلاة والسلام في يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة، فإذا تاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ما في بأس. هل يدخل قول القائل: اللهم صلي على نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا، هل يدخل في الإطراء المذموم والغلو؟ لا، ما في بأس، لكن الذي كان الصحابة يفعلونه وكما هو موجود في الأحاديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ومثل هذا كلام صحيح، فهو سيدنا وإمامنا وقدوتنا، يعني هو كذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول: هل يصح الاكتفاء بكتابة قال رسول الله فقط، ويتلفظ بالإنسان تلفظا فقط صلى الله عليه وسلم وإن لم يكتبها؟ لا ما ينبغي، وإنما عليه أن يكتبها وأن يسر بكتابتها وأن يفرح بكتابتها، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بكتابتها. وهذا هو الذي يعني سبق أن أشرت إليه وقلت إن يعني بعض العلماء يعني يحذر من يعني من عدم كتابتها أو كتابتها منقوصة لفظا أو معنى. ما هي الصيغة التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء؟ هل يكفي فقط؟ اللهم صل على محمد. الله إليك. كان السؤال الأخير: ما هي الصيغة التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء؟ هل يكفي أن يقول اللهم صل على نبينا محمد؟ الأولى والأكمل الإنسان يأتي بالصلاة الكاملة، وإذا قال اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يكفي، لكن الأولى أن يأتي بالصلاة كاملة. يقول: لدينا صلاة تسمى بالصلاة النارية. النارية؟ إيه. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك يا الله. هذا من التكلف، هذه من الصيغ اللي هي تكلف وفيها غلو وإطراء، وذلك لا يليق ولا يصلح أن يأتي الإنسان بمثل هذا. وأكمل شيء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما سألوه وهو لا ينطق عن الهوى، وهو محرص الناس على كل خير، وهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. وأما ما أحدثه الناس وما يأتي به الناس من التكلف فإنه لا يخلو من محاذير، ولهذا اقتصار الإنسان أو كونه يحرص على الإنسان على الشيء الذي ورد ويأتي به لا شك أن هذا فيه السلامة. يقول: ما حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، الاستغاثة بغير الله شرك. أقول: من استغاث بغير الله فهو مشرك، لأن الاستغاثة إنما تكون بالله وهي عبادة، فلا يستغاث إلا بالله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعى إلا الله. والاستغاثة هي نوع من أنواع العبادة، والعبادة كلها لله وحده ولا شريك له. يقول: هل يجوز لبس البنطلون وعليه بلوزة للرجل وكذلك للمرأة؟ اللباس الكامل الذي فيه الستر وفيه يعني هذا هو الذي على الإنسان يفعله. وأما البنطلون فهذا من كما هو معلوم فيه أولا في الأصل هو يعني من لباس الكفار، والأمر الثاني أن فيه يعني إظهار الأحجام ويعني من الألباس الضيقة، وإذا اضطر الإنسان إليه يعني يلبس لباس واسع يجعله واسعا ما يكون ضيقا. سال يقول: ما قولكم في صلاة الفاتح والمنظومة أو القصيدة البردة؟ قضية صلاة الفاتح كما عرفنا الصلاة المشروعة التي قلنا، وأما صلاة الفاتح ما هي من جنس الصلاة هذا التي ذكرت صلاة النهرية. الإنسان يقتصر على ما ورد، والشيء الذي في المحاذير يتركه ولا يشغل نفسه به. وش الثاني؟ منظومة البردة، قصيدة البردة. أما قصيدة البردة فهي قصيدة فيها غلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها كلام جميل، ولكن المحذور فيما في غلو. وإلا فإن من البردة: والنفس كالطفل إن تحمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. هذا كلام صحيح، لكن الكلام الذي لا يسوق ولا يليق قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة قدمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا إغراء إطراء وغلو لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي قال لا تضروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولو قال بدل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق يخاطب الله، لو قال يخاطب الله يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حل هذا يقول كلام صحيح، لأنه صرف لله والذي يستحق أن تصرف له هذه يعني تصرف العبادة. أما أن يعني يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الذي لا يليق إلا بالله، وكان لو جاء بدل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق يكون كلاما صحيحا، هذا فيه غلو وإطراء لا يجوز. وكذلك أيضا قوله إن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى هو الذي خلق الخلق، هو الذي أنعم على الناس بالنعم، هو الذي أنزل عليهم الكتب وأرسل عليهم الرسل ودعاهم إلى الخير. فكون الدنيا والآخرة من يعني من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من علوم علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم في اللوح والقلم ما لا ما لا ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قيام الساعة الرسول ما يعلم متى تقوم الساعة وهي موجودة في اللوح والقلم، وهي موجودة في اللوح، متى تقوم الساعة موجود في اللوح المحفوظ، لكن الرسول ما يعلم متى تقوم، وأخبر بأنه لا يعلم، وأمره بأن يعني يقول بأنه لا يعلم، وكذلك قال جبريل لجبريل المسؤول عنها بعلم السائل يعني أنا وأنت على حد سواء يعني لا نعلمها. فالبردة يعني فيها يعني مثل هذا الكلام اللي فيه غلو، ويعني ولهذا الإنسان يعني يحرص على أن يكون كلامه موافقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر أن يقع في المحاذير التي هي مخالفة لما في السنة، لا سيما ما في بعضها من الغلو والإطراء الذي لا يرضى الله لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أحسن الله إليكم: أسكن في منطقة يكثر فيها المنكرات وسب الله، وأريد الانتقال لكن الوالدان يمنعاني لأني أشرف على شؤون البيت، أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا سمعت رأيت الأمر المنكر وسمعت سب الله فحذر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبين للناس، وعسى أن يهتدي من ظل على يديك، فتحصل بذلك الأجر والثواب، وتحصل بذلك أيضا البقاء مع الوالدين. فالأمر المنكر إذا وجد يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والإنسان يؤجر على أمره بالمعروف وعلى نهي عن المنكر، وهو صدقة الإنسان على نفسه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، يعني في صدقة منك على نفسك وعلى غيرك. يقول: جزاك الله خيرا، هل يجوز لي أن أذهب إلى التنعيم بعد أن انتهيت من العمرة لكي أعتمر عن شخص آخر؟ التنعيم ما ينبغي أن يتردد الإنسان بين الكعبة والتنعيم، لأن هذا ما كان الصحابة يفعلونه، ولا جاء ذلك إلا عن عائشة رضي الله عنها لما دخلت في عمرة ولكن منعها الحيض من الإتيان بها، وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما حصل لهن الحيض طفن طوافين وسعين سعيين، أتم بالعمرة على حدة والحج على حدة، وهي ما حصل لها إلا أن طاف طوافا واحدة وسعيا واحدة لحجها وعمرتها، فأرادت أن يكون عندها طوافان وسعيان، فألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن يذهب بها إلى التنعيم وهو ما أحرم، ذهب بها وما أحرم. ولهذا فإن التردد بين الكعبة والتنعيم هذا ما ينبغي، وإنما العمر يؤتى بها الإنسان داخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، لا يخرج من مكة إلا أهل مكة، نعم يخرجون، وكذلك ما كان ساكنا في مكة يخرج من الحرم ويحرم من خارج الحرم، لأن العمرة لا يخرج بها لا يحرم بها من داخل الحرم، وإنما يحرم بها من خارج الحرم. هذا يقول: ما حكم من يعتمر عن أبيه المتوفى

فإذا كان العميل إنما هو بنك إيش؟ بنك بنك وربما يستعلم الربا. إذا كان إيش؟ بنك. فهل أوصل الخدمة خدمة الكهرباء لهم؟ البنوك كما هو معلوم التي تتعامل بالربا يعني هذا التعامل معها لا يجوز، لا يجوز التعامل مع البنوك بالربا، ولكن إذا اضطر الإنسان يودع عندها وأنه ما وجد مكان يودع فيه فله، لكن لا يأخذ الفوائد المحرمة. وكذلك أيضا لا يعني لا يعمل في البنوك ولا يشتغل في البنوك. نعم. الآن هو الآن عامل في شركة الكهرباء والشركة توصل خدمة للبنك، هل أقوم بهذا العمل؟ يعني سلامته، أقول سلامته من الإعانة على على على على المعصية وعلى يعني الإثم، لا شك أنها أسلم له. هل يجوز الطواف والسعي بالنعال لأن قدمي تؤلمني؟ جائز، لكن بس يؤذي الناس، قد يؤذي الناس، لكن يمكن الإنسان يستعمل شراريب أو شيء من القطن أو من الصوف الذي لا يؤذي. أما النعال فإنها قد تؤذي إذا كان لا سيما إذا كان زحاما، وإلا فالأصل جائز، جائز يطوف فيها، لكن يعني من أجل ما يترتب عليها من إيذاء يمكن يستغني عنها باستعمال يعني جوارب يعني من الصوف أو من القطن سميكة يعني. لكن إذا كان عليه إحرام لا يجوز له أن يغطي كعبيه، إذا كان محرما لا يجوز أن يغطي كعبيه، وإذا كان دون الكعبين ما في بأس. يقول أريد الزواج بالثانية ولكن والدي رفض بحجة أن الزوجة الأولى لا ينقصها شيء فلا ينبغي الزواج عليها، فهل لي أن أتزوج بالثانية مع عدم رضا والدي؟ إذا كنت بحاجة إلى الزواج فأقدم عليه، لكن احرص على إرضاء والدك، فاجمع بين المصلحتين، يعني كونك تقنع والدك وترضيه وكونك تأتي بالشيء الذي أنت بحاجة إليه إذا كنت محتاجا إلى ذلك. يقول حفظك الله، هل يجوز أن نعطي البنك مبلغا بعملة البلد الدينار ويعطينا واصل قبض يمكننا من خلاله السحب بالريال في مكة؟ إيش السؤال؟ نعطي البنك مبلغا بعملة البلد، أيوة، الدينار، نعم، وهو يعطينا واصل قبض. وإيش واصل قبض؟ واصل كان يعطيهم شيك أو وصل، أيوة وصل وصل، أيوة، وصل قبض، يمكننا من خلاله سحبه بالريال في مكة. أنت إذا كنت اتفقت معه على يعني السعر يعني في ما يتعلق بالعملة تحويلها من كذا إلى كذا ما في بأس. يقول في الحديث لعن الله من آوى محدثا، شخص له أقارب يأتون له في الحج والعمرة ينزلون عنده بالمدينة وأكثرهم عوام لا يخلون من فسق أو بعض البدع، فماذا يفعل؟ ما ندري عن هذه البدع يعني إيش نوعها، لكن الإنسان إذا كان أنها بدع لا تكفر فيعني فهذه أمرها سهل، ولكن عليه أنه يعني ينصحهم ويوجههم. وأما إذا كانت بدعة مكفرة يعني فهذا أمر خطير يعني، ولهذا عليك أنك تنصحهم وهم هناك وقبل أن يأتوا، وإن جاءوا فأنت تدعوهم وتوجههم وترشدهم. يقول أحسن الله إليك، عندنا امرأة بلغ عمرها فوق 80 سنة لا تستطيع أن تأتي للحج بنفسها ولا يستطيع أن يأتي معها أحد من محارمها، فهل يحج عنها؟ والله إذا كانت ما تستطيع الركوب ولا تستطيع السفر لكبرها يحج عنها. هل تغطي المرأة المعتمرة وجهها أثناء الطواف والسعي؟ نعم، حيث يكون الرجال موجودين فإنها تغطي وجهها سواء في الطواف أو السعي أو في أي مكان. المحرمة تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال، وإذا كان عندها رجال في أي مكان لأنها تغطي وجهها. شخص وقع على أهله في رمضان جامع زوجته 5 أيام وهو غير جاهل، هل الكفارة عن كل يوم لوحده؟ نعم، كل يوم وحده، كل يوم له كفارة. وما هو ضابط القدرة على الصيام؟ الإنسان يعلم من نفسه، يعلم من نفسه وهو أدرى بنفسه، والله تعالى لا يخفى عليه شيء. فإذا كان يعني قادرا على الصيام بأن يصوم يعني شهرين متتابعين، يعني يصوم شهرين متتابعين يعني، ولا يلزم يعني أن تكون الأشهر كلها متابعة، وإنما شهرين متتابعين عن كل يوم شهرين، عن كل جماعة في يوم معين يكون شهرين، فيأتي بشهرين على حدة، ويمكن يعني يترك مدة ويأتي بشهرين وهكذا. ما حكم قول اللهم وفقني لخدمتك في الدعاء؟ يعني يدعو اللهم وفقني لطاعتك، يعني كلمة الخدمة دي يعني لا يشغل نفسه بها، يأتي بها اللهم وفقني لطاعتك، اللهم وفقني لرضاك، اللهم وفقني لسعادة الدنيا والآخرة. ذكرتم حفظكم الله في درس البارحة للسائل الذي قال بأن أمه لم تطف بالبيت طواف الإفاضة ثم ماتت، ذكرتم أنه لا شيء عليه. نعم. فأشكل علينا لأن طواف الإفاضة ركن، أفلا يبطل الحج بتركه؟ لا يبطل، يعني الحج لا يبطل، لكن يعني الإنسان الحي عليه أن يأتي به، والإنسان الذي مات راح ما يمكن يأتي به. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما الرجل الذي يعني وقصته ناقته في عرفة قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وما قال أتم حجه وأتوب بقية الأركان. يقول فضيلة الشيخ، هل تنصحون طالب العلم بقراءة كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي؟ صيد الخاطر أنا ما أتذكر، يعني ما أذكر يعني الشيء الذي فيه، لكن فيه يعني هو يعني بالجوزي يعني كلامه فيه رقة، وفيه يعني وعظ، وفيه تذكير، وفيه يعني لطافة، لكن ما تذكرنا يعني شيء حتى أقول إن فيه يعني شيء ما يصلح. أنا ما قرأته ولا أدري يعني إيش، هل فيه شيء يقتضي أن يمنع منه؟ لا أدري. ما حكم نشر التصوف في بلاد الإسلام حيث يوجد من يدعو إلى التصوف؟ يدعى إلى اتباع السنة ويحذر من البدع، والطرق الصوفية التي أحدثها الناس هي من البدع، فقد قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، ثم قال في الآخر وإياكم محدثات الأمور، فرغب في السنن وحذر من البدع. وهذه الطرق الصوفية المحدثة التي ليس لها أساس والتي ما كان الصحابة يعرفونها، هذه يحذرها الإنسان ويبتعد عنها، وعليه باتباع السنن وليحذر من البدع. كذلك سؤاله الثاني يقول، ما هي العقيدة الأشعرية؟ فهناك من يجوز اتخاذها دينا رسميا للدولة. العقيدة الأشعرية كما هو معلوم يعني يثبتون 7 من الصفات ويؤولون الباقي، ويؤولون ما سواها، والسبع أيضا كلها لم تسلم، يعني فيها الكلام وفيها الإرادة يعني على غير طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا الإنسان عليه أن يتبع ما جاء ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنهم يعني يثبتون ما أثبت لنفسه وأثبته رسوله، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله، ويكون ذلك على وجه يعني خال من التمثيل والتكييف، وخال من التحريف والتعطيل. وعقيدة الأشاعرة ليست عقيدة أهل السنة. نعم. يقول، في بعض الدول العربية يسب النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع جهرة، فما العمل؟ العمل أن الناس يعلمون ويأدبون، ويعني وإذا كان هناك يعني أحد يعني يمكن يرفع إليه الأمر ويعني يعاقب يعني ما يستحق العقوبة فعل، وإلا فإن الإنسان ينصح ويحذر ويبين خطر ذلك خطر ذلك. وفيه كتاب يعني لابن تيمية اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، الصارم المسلول على شاتم الرسول. إذا أقيمت الصلاة وأنا بعيد من الحرم، فما الأفضل، أن أصلي بأقرب مسجد أو آتي ولو أدركت آخر الصلاة؟ إذا كان ستفوتك الصلاة فأنت صلي يعني أو بكر يعني حتى تطمئن إلى أنك تصل قبل أن تفوتك الصلاة. وأما إذا يعني جئت متأخرا وتفهم أن الصلاة تفوتك فأنت صلي في المساجد التي يعني يمكنك أداء الصلاة فيها، وكونك تتمكن من أداء الجماعة ولا تفوتك الصلاة. هل يحرم الحاج من المدينة من الميقات أو يحرم من مكة قبل الحج بيومين؟ إيش؟ هل يحرم الحاج من المدينة من الميقات؟ الذي في المدينة ذاهب للحج لازم يحرم الميقات. من ذهب من المدينة للحج أو العمرة فعليه أن يحرم من ميقات المدينة، ولا يتجاوز الميقات إلا هو محرم، وليس له الخيار أنه يذهب من مدينة ويحرم من مكة، وإنما عليه يحرم من الميقات. من مر بالميقات وهو يريد حجا وعمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات. يقول هل للمتمتع أن يصوم هذه الأيام؟ لا، ما يصوم إلا عند عند عند عند الحج، يعني قرب الحج، لأن الإنسان قد يحصل شيء من المال فلا يصوم إلا عند الحج. إذا قرب الحج وصار عرف أنه ما عنده شيء ولا سبيل إلى أنه يأتي بالنسك ينتقل إلى الصيام، ويكون ذلك قرب الحج. يقول صديق لي كلفني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجله، وهو ما يصلي وما يعرف يصلي على الرسول. يكلف إنسان يصلي على الرسول عام، هو يصلي على الرسول، لا أحد يصلي عن أحد، لا أحد يصلي على الرسول عن أحد، هذه كل يتعبد الله بها. نعم. وفي أو كلف بالسلام عليه هكذا ها كاتبها بالصلاة، أقول لعله يقصد السلام. إذا كان يقصد السلام وأنه أوصاه بأنه يسلم له الرسول عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يقول له عندما يقول له ذلك، يقول له صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني ليست الصلاة والسلام إنما تكون عند القبر، وإنما تصل للرسول صلى الله عليه وسلم من كل مكان. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال لا تتخذوا قبري عيدا، ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الثاني إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فأنت إذا قال لك أحد أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، فقل له أنت صلي وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه. يقول هل أذهب إلى الحج بدون تصريح؟ أرجو النصيحة، فإن أصحابي يقولون اذهب ولو بدون تصريح. على الإنسان أنه يعني يذهب بتصريح، ولأنه لو ذهب بتصريح قد يحصل له يعني شيء يحصل له مضرة بسبب ذلك، فالإنسان يجتهد أن يحصل تصريح وبعد ذلك يذهب. يقول عندنا في بلادنا جماعة يجعلون كلمة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الفجر، ما هو رأي الدين في ذلك؟ الصلاة خير من النوم هي تكون في الأذان الثاني، لأنها هي الوقت الذي يكون فيه الصلاة خير من النوم. وأما يعني الأذان الأول فيه ناس ينامون بعده، ولهذا جاء الأذان الأول بأن الناس يعني يوقظ النائم ويريح القائم، القائم الذي كان يصلي يستريح حتى يعني يأتي وقت الأذان الثاني، والإنسان الذي نايم يستيقظ فيصلي بين الأذانين، يصلي بين الأذانين. وإنما الصلاة خير من النوم هي تكون يعني يعني بعد الأذان، عند الأذان الثاني وليست عند الأذان الأول. قد قال بعض أهل العلم إن المقصود إن الأذان الثاني هو المقصود بالأول، وذلك أن الإقامة هي أذان آخر، فالأذان يعني الذي قبل الإقامة هو يعني أذان أول. نعم. يقول أحسن الله إليكم، في بلادنا المدارس مختلطة ذكور وإناث، وعندي بنت انتقلت من الصف الابتدائي إلى الصف المتوسط، فهل أتركها تدرس في هذه المدارس المختلطة؟ ليس الإنسان أن يترك يعني أولاده أو بناته بأن يكونوا مختلطين مع ذكورا وإناثا، بل الواجب هو عزل الذكور عن الإناث ودراسة النساء على حدة والرجال والذكور على حدة. وإذا كان الإنسان ما فيه إلا الاختلاط لا يقدم على ذلك، وإنما يسعى إلى يعني أو يسعون الذي يبحثون عن السلامة إلى إيجاد مدارس خاصة بالبنات أو خاصة بالبنين. يقول شيخنا بارك الله فيكم، عندنا في البلد توجد مصاحف فيها الأسماء الحسنى ملونة فقط باللون الأحمر، وكذلك كلمة هو ملونة باللون الأحمر، نخشى أن يكون هذا من فعل الصوفية، هل نبقي هذه المصاحف في مساجدنا؟ أولا يعني عليكم أنكم تأتون بمصاحف سليمة، تأتون يعني بمصاحف يعني سليمة. وأما ذكر أسماء الحسنى وجعلها في المصاحف يعني هذا ما ينبغي، أقول ما ينبغي أن المصاحف أنها تزركش وتلون ويعمل فيها شيء، لكن يعني ما نقول أنها يعني أنها تترك نهائيا ولا، لكن إذا أمكن أن الناس يستعملون مصاحف سليمة ليس فيها شيء من المحاذير لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. ما حكم العمل في الآلات التي توضع في المحلات وفي الأسواق لها ارتباط بالبنوك بقصد دفع الأموال عن طريق البطاقة؟ إيش؟ ما حكم العمل في الآلات التي توضع في محلات الأسواق؟ ما في بأس، الإنسان يستفيد من هذه الآلات، لكن يعني إذا كان أنه مودع في بنك يعني ربوي وهو ما وجد إلا هو فيسحب من نقوده، ولكن إذا كان البنك يعني يريد أن يسلم منه وكان عنده خزانات تؤجر فهذا أولى من الإيداع، لأن الإيداع يشتغلون بالفلوس، ولكن إذا كان استؤجرت خزانة يجد الإنسان نقوده على ما هي عليه على شدها وعلى رباطها. فإذا كانت البنوك الربوية فيها خزانات تؤجر فالأولى الإنسان يستأجر خزانة ويضع نقوده فيها، وإن اضطر إلى أن يودع عند البنك وليس في خزانات لأنه لو لم يفعل أخذت منه وسرقت أو يعني تعدي عليه بسببها لا بأس، لكن لا يأخذ الفائدة المحرمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.